سراجا سين كسرى سي راء ألف فتحة را سرا جيم فتحتين جن سراجا سلام سين فتحة س لام فتحة طويلة لا سلا ميم ضمتين من سلام شدادا شين كسرى شي دال ألف فتحة دا شدا دال فتحتين دن شدادا شرابا شين فتحة شا را ألف فتحة را شرا با فتحتين بن شرابا صوابا صاد فتحة صا واو ألف فتحة وا صوا با فتحتين بن صوابا طعام طا فتحة طا عين ألف فتحة عا طاعا ميم كسرتين من طعام عذابا عين فتحة عا ذال ألف فتحة ذا عذا با فتحتين بن عذابا عطاء عين فتحة عا طاء ألف مد فتحة طا عطاء همزة فتحتين أن عطاء غثاء غين ضم غو ثاء ألف مد فتحة ثاء غثاء همزة فتحتين أن غثاء كتابا كاف كسرى كي تاء ألف فتحة تا كتابا فتحتين بن كتابا كراما كاف كسرى كي را ألف فتحة را كرا ميم فتحتين من كراما لباسا لام كسرى لي با ألف فتحة با لبا سين فتحتين سن لباسا لسانا لام كسرى لي سين ألف فتحة سا لسا نون فتحتين نن لسانا مآبا ميم فتحة ما همزة فتحة طويلة آ مآ با فتحتين بن مآبا متاعا ميم فتحة ما تاء ألف فتحة تا متى عين فتحتين عن متاعا مطاع ميم ضمم طاء ألف فتحة طا مطاع عين كسرتين عن مطاع معاشا ميم فتحة ما عين ألف فتحة عا معا شين فتحتين شن معاشا مفازا ميم فتحة ما فاء ألف فتحة فا مفا زا فتحتين زن مفازا مهادا ميم كسرى مي ها فتحة طويلة ها مها دال فتحتين دن مهادا نباتا نون فتحانا باء ألف فتحة با نبا تا فتحتين تن نباتا وفاقا واو كسروي فاء ألف فتحة فا وفا قاف فتحتين قن وفاقا ثبورا ثا ضمثو با واو ضمبو ثبو را فتحتين رن ثبورا رسول را فتح را سين واو ضمسو رسو لام كسرتين لن رسول شهود شين ضمشو ها واو ضمه شهو دال ضمتين دن شهود قعود قاف ضمقو عين واو ضمعو قعو دال ضمتين دن قعود وجوه واو ضمو جيم واو ضمجو وجوه ها ضمتين هن وجوه أثيم همزة فتحة ثايا كسرة ثي أثي ميم كسرتين من أثيم أليم همزة فتحة لام يا كسر لي ألي ميم كسرتين من أليم بصيرا با فتح با صاد يا كسر صي بصي را فتحتين رن بصيرا خبير خا فتح خا با يا كسر بي خبي را ضمتين رن خبير رحيق را فتح را حايا كسرحي رحي قاف كسرتين قن رحيق شهيد شين فتح شا هايا كسرهي شهي دال ضمتين دن شهيد عظيم عين فتح عا ضايا كسر ضي عظي ميم كسرتين من عظيم قريبا قاف فتح قا رايا كسر ري قري با فتحتين بن قريبا كريم كاف فتح كا رايا كسر ري كري ميم كسرتين من كريم مجيد ميم فتح ما جيم يا كسر جي مجي دال ضمتين دن مجيد محيط ميم ضمم حايا كسرحي محي طا ضمتين طن محيط نعيم نون فتحنا عين يا كسرعي نعي ميم كسرتين من نعيم يتيما يا فتحيا تا يا كسرتي يتي ميم فتحتين من يتيما يسيرا يا فتحيا سين يا كسرسي يسي را فتحتين رن يسيرا ذلك ذا الفتحة طويلة ذا لام كسر لي ذالي كاف فتحك ذلك قريش قاف ضم قو رايا فتح ري قري شين كسرتين شن قريش عيشة عين يا كسر عي شين فتح ش عيشة تا كسرتين تن عيشة موؤودة ميم واو فتح مو همزة ضم طويلة أو موؤو دال فتح دا موؤودة تا ضمة موؤودة موضوعة ميم واو فتح مو ضاد واو ضم ضو موضوع عين فتح ع موضوعة تا ضمتين تن موضوعة موازينه ميم فتح ما واو ألف فتح وا موا زايا كسر زي موازي نون ضمن موازين ها ضم طويله موازينه يومئذ يا واو فتح يو ميم فتح ما يوم همزة كسراء يومئ ذال كسرتين ذن يومئذ